بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نحن ولا زلنا بصدد دراسة كتاب مختصر منهج القاصدين فيه ربع المحركات، وقد تحدثنا عن علامات حسن الطرق، وأظن بدأنا في فصل في رياضة الصبيان في أول النشوء، وذكرنا بأن علماء الإسلام كانوا سباقين وكانوا روادا في هذا الفن، فهو تربية الأطفال ورعاية الصبيان، وقد كتبوا في ذلك كتبا جليلة وقعدوا قواعد عظيمة في هذا المجال. ذكرنا إشارة لمن ذلك فأنه نصح بالعناية بالأطفال عند الصغر وتعليمهم محاسن الأخلاق وتجنيبهم قرناء السوء وتعويدهم بالخشونة وتجنيبهم التلاعب وكثرة الزينة والرفاهية، وذكر في هذا وصلنا أظن إلى قال ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به ويمدح بين أفضل الناس. هذا يسمى في علم التربية بالتحفيز، تحفيز يعني رفع المعنويات وتشجيع الطفل، وهذا من أعظم وسائل التربية. فالطفل إذا لم نشجعه، إذا لم نحفزه، إذا لم نعينه على الاستقامة سوف تفتر عزائمه وسوف يتراجع في هذا السلوك الحسن. فعلينا أن نكثر من الإشادة بأعماله الطيبة. إذا شرب مثلا وقال بسم الله وشرب على السنة 3 مرات، فنقول له أحسنت يا بدر ما شاء الله تبارك الله، شوف ولدي كيفاش يعرف يقول بسم الله ويعرف السنة، أحسنت. ونكافئه ونشجعه فيشعر بالفخر وينشرح صدره ويحس بالعزة، فيواصل الترقية في مدارج الصالحين والسالكين. لكن إذا غض الطرف المربي عن هذا وتجاهله، فالطفل قد يترك هذه السنة وقد يفطر عنها. فعلينا أن نشجع أطفالنا على فعل الخير، لأنه من أعظم الوسائل التربوية، ويكون ذلك بإعطاء هدية وبالكلمة الطيبة وبذكره أمام الناس. فلما تتحدث أمام الضيوف تقول أنا ولدي أو بنتي ما شاء الله ممتازة، يحفظ كذا وكذا وكذا سورة من القرآن، وهو يلعب الرياضة ويحافظ على صلواته في الجامع ويواظب على دروسه. فالصبي يفرح بهذه الكلمات ويفخر بها. أما إذا عاتبناه أمام الناس واحتقرناه وبالغنا في التشديد عليه فسيصاب بالإحباط واليأس، وستنقلب هذه المشاعر إلى نقمة وإلى غل وإلى عنف يظهر في سلوكه وفي ردود أفعاله. فعلينا أن نعتني بالكلمة الطيبة. نحن مقصرون، العرب خاصة في عاداتهم، والمسلمون المتخلفون في هذا العصر لا يحسنون تربية الأطفال، بل لا يحسنون معاملة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا إن شاء الإنسان عجز عن المكافأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فعلى الأقل إذا ما قدش مكافأة مادية محسوسة، على الأقل تشكر من صنع إليك معروفا. وقد ثبت في السنن الترمذي والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالإنسان الذي لا يشكر الناس تجده مقصرا في حق الله عز وجل. نحن ثقافة شكر الناس ليش موجودة عندنا بكثرة. كذا واحد يتقدم بخدمة يسكت، وإذا كان ما شاء الله تكرم عليك يقول لك بارك الله فيك، شكرا أحسنت. لا، لازم هذه تكون في ثقافة، لازم الإنسان يبالغ في الشكر والثناء. نعم، خاطر هذه إن دلت على شيء يدل على طهارة القلب أولا وسلامة السريرة، ثم تدل كذلك على حسن التربية وحسن الأخلاق. فعلينا أن نشكر من صنع إلينا معروفا، وعلينا أن نشجع أهل الخير والصلاح. المثال الشكر لا يكون كان للأطفال. مثلا الزوج، عفوا أطلقوا هذه النافذة أحسن، أراكم ترتعدون من البرد. أنا قد احتميت من فضل الله بهذا البرنس، أما غيري فليس له هذا الثوب، لا بأس أن يتعاطى الأسباب. طيب، قلنا الشكر، شكر المحسن الإنسان إذا أحسن إليه. رجل يعود إلى البيت وزوجته تقضي ساعات وهي تعد البيت وتنظفه وتزينه وتطبخ أحسن الطعام وتستعد وتنتظر بفارغ الصبر زوجها، يدخل من البيت مكشرا عبوسا قنطريرا فتضع بين يديه الطعام، وطعام يعني فيه مجهود وفيه تعب، طعام ما شاء الله، فينظر اليه نظره شزراء ثم يذوق منه قليلا ثم يصرخ ما هذا الطعام حار ومالح او فيه عل، فيسب المراه او يجرحها ببعض الكلمات الناقيه، فتتاثر لذلك المسكينه وتقول انا تعبت وتعبت وتعبت ومع ذلك لا اجد كلمه شكر. هذا الزوج زوج احمق، زوج متخلف، زوج جاهل مع كامل الاحترام. وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام ومخالف لاخلاق الاسلام. اين اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عليه الصلاه والسلام يدخل بيته لا يجد لا مجلس ولا ثلاجه ولا طعام ولا لحم ولا غبال ولا شيء. يدخل على النساء يقول هل عندكم من طعام؟ يقولون الذي بعثك بالحق ليس عندنا الا الماء. فما كانك القربه تعالى ولا يعمل عركه ويصيح ويضرب، لا، حاشاه ثم حاشاه. يقول اذا فانا صعب. اذا وضع بين يديه طعاما واشتراه اكله وسر بذلك ويشكر النبي صلى الله عليه وسلم من يحسن اليه. فاين هذه الاخلاق؟ فعلى الرجل ان يرتقي بها في زوجته وان يحسن اليها وان يشكرها كثيرا، والله هذه الكلمات ترفع من معنويات المراه. المراه ان دخلت عليها قلت السلام عليكم وابتسمت في وجهها تفرح وتسر ويتحنن على زوجته ويقبلها. نعم، وهذا من السنه ولا كلام. كان عليه الصلاه والسلام يقبل زوجته وهو صائم ويتحنن على زوجته، لشيء لانه هذا من مستلزمات العشره، وكان يبش في وجوه المسلمين. واقرب الناس الينا من؟ زوجاتنا، ابائنا، ابنائنا، اهل البيت. نحن تجد احدهم اذا دخل الى البيت دخل وكأنه يتلبسه شيطان، عابسا مكفهرا غاضبا. وإذا خرج إلى أصدقائه وأحبابه وأصحابه تجده يبتسم ويبش ويفرح ويضحك. هذا مسلم جاهل متخلف. الأقربون أول معروف. الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الى الاحسناء الى الجار، والجار هو القربة، يعني جار هو قربك، ولد عمك، ولد خالتك، كذا، هذا عنده حق، الجوار عنده حق القرابة، الجار الجنوبي، وجارك اللي ما يقربكش بعيد، ثم قال: والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب، يعني صاحبك اللي يلاصقك، يعمل معك، يعيش معك، دين معك. فسر الكثير من العلماء هذه الآية والصاحب بالجنب بالزوجة، قالوا الزوج والزوجة والصاحب بالجنب، يعني يلاصقك ويفارقك. فرب سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الزوجات، وأمر كذلك الزوجات بالإحسان إلى أزواجهن، واضح؟ فالزوجة أولى بالابتسامة والكلمة الطيبة وبهذا اللطف وهذه المودة، مش إنسان يوزع على الأجانب وأهله ما عندهم شيء، فهذه خطأ فظيع وسبب الخلافات وفساد العشرة وخراب البيوت بسبب التقصير في حسن الخلق. فعلى الإنسان أن يتقي الله في زوجاته، في آبائه، في أبنائه. أذكر مرة كنت أدخل إلى البيت مرهقا متعبا وسيل النقل كذا وكذا ومبرد في الخدمة، فنهار ولدي عبد الرحمن الآن ما شاء الله في طول راجل، قال لي: أبي أبي شبيك متخشش هكذا، متخشش بالخاء زي ما ينطقش. فسألت الزوجة، قالت لي: نعم، إنك تدخل من العمل عبوسا قنطريرا، وشكلك في غاية الخوف وفي غاية القبح. فصرت أتأمل الابتسامة وأتأمل، شكرا، وأتأمل البشاشة إذا دخلت بيتي، خاطر حتى الطفل الصغير صادق في كلامه وهو لا يكذب، رغم بأن ملامح متاع إنسان متغشش مش إنسان عادي، وأنا لست ناقم على أهل البيت ولست غاضبا عليهم، ولكن من شدة التعب والإرهاق الإنسان سلب هذه البسمة. فنقول لإخواننا: رغم تعبكم ورغم إرهاقكم ورغم كثرة مشاكلكم، حاولوا تتكلفوا البسمة، حافوا على قد تصنعوا هذا الخلق لا شيء، لأن أهل البيت لا ذنب لهم المساكين في مشاكلنا وفي أتعابنا وفي ما نجده من ضغط خارج البيت. فهذه إشارة لطيفة إلى ضرورة إحسان الخلق وشكر الزوجة على جهودها. فقلت: إذا كان شكرت الزوجة على أدائها وعلى عملها، تزيدها طاقة وتزيدها حيوية، فتولي الضعف في الإنتاج بتاعها والضعف إن شاء الله العمل والكبت، لأنها سمعت كلمة طيبة، بينما لك تسمع كلمة جارحة والعياذ بالله. عند الطفل الصغير ابن جارنا يجينا يعيش معنا كثيرا، في البلد نسأل فيه قلت له: أين أخاك؟ قال لي: أخي ضربه أبي، أعطاه طرحة. قال لي: جاءت أمي تحز عليه فأعطاها زاد كذلك طرحة. حسبنا الله ونعم الوكيل. طفل صغير السن عنده 4 سنوات تقريبا، لكن حس بجرح في قلبه يتألم كيف أن هذا الأب الجاهل الجهول يضرب ابنه، فتأتي الأم فتجي رابعة، فتسأل: ما هي مشاعر هذا الطفل الذي يرى أمه أحب الناس إليه يراها تضرب من قبل أبيه؟ سينقم، أكيد سينقم على هذا الأب وسيحاول أن ينتقم منه بكل وسائل. وفي يوم من الأيام هذا الولد الكبير الذي ضرب كان في البيت عندنا، ورأى ابني الأكبر يحمل كيسا ويذهب ليتدرب يلعب بالرياضة وكذا، كان يمارس الكاراتيه وكذا، فقال: أين تذهب؟ قال: أذهب أتمرن وأتعلم الضرب وكذا. قال: خذني معك. قال: لماذا؟ قال: حتى أحترف هذا الفن وأقتل أبي. هكذا قالها. هذه الكلمة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة ولا يمكن أن تنسى. طفل عمره سبع سنوات ولا أدري، يتمنى أنه يتعلم الفرض حتى ينتقل من أبيه، لأنه بدل أمه أمامه. فانظر هذا الأب الجاهل ورمى ويسعطني ويجي الجاهل بعد الظهر بعد جهل، ولكن جاهل هو يقلد في ذاك أباه وجده وعمه وعشيرته. فما بعد ما يقع عنا في القرى والبلادي الراجل لم يبارك زوجته ماهوش راجل، من علامات الرجوله والفحوله انه جو كل جمعه يعطي طريح على الاقل لزوجته، هذا هو علامات الرجوله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا عنده اثار سلبيه مدمره على مشاعر الاطفال وعلى نفسياتهم. فاياكم ثم اياكم ان تتورطوا في ضرب الاطفال او ضرب زوجاتكم امام اولادكم، فهذه جريمه كبرى والعياذ بالله. وبعد ذلك يكبر الطفل ويصبح انسان مجرم، يولينا عليه شرب كما يقول، يولينا جيمس باند. شنو السبب اللي خلته هكذا مجرم وينتقم ودموي؟ السبب هو الحقد والنقمه والتراكمات في قلبه، كثر ضفاته النقمه تولد الكراهيه والعنف والعياذ بالله. فعلينا ان نحسن تربيه ابنائنا وان نبعدهم من هذه الضغوطات. طيب اذا قال فان خالف ذلك في بعض الاحوال، اذا كان اساء الطفل في بعض الاحوال، قال فتغفل عنه، يعني بغض الطرف اذا كان غلط مره او اثنين، ولا يكشفه ان صار قروش. فان عاد عوتب الزره، كان عاود من ناقصه شوي شوي راس راس، نقول لعبادي ما عادش تعمل هكا. وخوف من اطلاع الناس عليه، نقول له تو نفضحوك، تو الناس يسمعوا بك عملت هكا يضحكوا عليك، يولي يحش يخاف. ولا يكثر او ولا يكثر عليه العباد، ما كثروش نعاقبه برشا. اما بعض النساء تلقاهم في تربيه ابنائهم يكثروا بالتقنقين كما قلنا، يبالغون في العتاب يوميا، تشد له كل بال هاك بيك عليك تعمل كذا تعمل كذا، للي الطفل يفد وينفجر واللي ما عادش يستحي من فعل هذه الاشياء، واللي يعمل بالعاني ويتحدى الاولياء. فعلمنا ان محسن التربيه لا نبالغ في العتاب بل شوي شوي، لان ذلك يهون عليه سماع الملامة، الملامة ما عادش يتأثر. بل ثم أولاد من كثرة الضرب كيرادوه تغشش يمشي يجيب الست ويقول لها أضربان عادي، تعود بالضرب ما عاد يأثر فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا يكون حافظا لهيبة الكلام معه، وينبغي للأم أن تخوفه بالأب. هذه زاد نقطة سلبية، الأم يسمها تحترم زوجها وتعطيه قدره. بعض النساء تلقاها مطيحة كبر زوجها، ترفع صوتها على زوجها أمام أطفالها، فتنحط مكانة وقدر الزوج في البيت وتسبه وتهدده أمام أطفاله. هذا ينزل ولده مش يحشمه منه مش يحترمه، مستبعد. والعكس بالعكس كذلك، الزوج ما يسموش يهين زوجته امام اطفالها. اذا كان مش نتخاصموا ومش نناقشوا نسكروا الباب على روايحنا وما نخليهم حتى حد يطلع على ما يدور بيننا، مهما حميت المناقشات ومهما كثرت المخالفات، فيجب ان نبعد الاطفال عن هذه المشاكل. قال وينبغي ان يمنع النوم نهارا، فإنه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا، ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتسلب أعضاءه. ما نعودوش على القطن وعلى الحرير وعلى الحاجات الطرية واللينة، شوية خشونة ياكل حاجة خشنة، ياكل شوية بيت مرات، ونقصه مصروف ومرة أنت ركضة حاجة صعبة ومغيره حتى يحس بقيمة النعمة. أما كيانية هي كل حاجة غالية ومهمة وعمره ما يجوع ولا يأكل حاجة بسيطة ويومي يلبس المستورد والحاجة الغالية. فهذا هو العيد بالله نهارة اللي تجي مصيبة ولا مشكلة يا نهار وممكن نفرق من السرقة والإيذاء الاعتداء على غيره باش يوفر الجو اللي تعود عليه. والمتعود يتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم ويتعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل. وهذا موجود كثير من شبابنا وأطفالنا يغلب عليه الكسل تلقاه قليل الحركة وهذا عيب ولا كلام. إذا الإنسان المسلم يكون قوي في دينه وكذلك في عقله وفي جسده. النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة التي كان مقصود بها قوة الإيمان والعقيدة والدين ولكن كذلك قوة الجسم مطلوب. فعلى المسلم أن يتعاطى الرياضة وأن يتحرك. مرة تسلم على طفل شباب عمره 20 سنة تجد يده طرية وكأنها يد فتاة وتجده يعني هكذا مترهلا محلول ويمشي مقلص وكأنه عمره 70 حتى انه لو ركض لا يستطيع ان يركض. مصيبة يعني والعياذ بالله. بكح سؤال وتكتك عظامه ويجلس بجنبك في الجامعة يحب يتك على راسه. أعوذ بالله عمره 20 سنة المفروض تكون عضلات مفتولة وقوة وبطولة وفتولة. فمن مانع أن يتعاطى الإنسان الرياضة يركض ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل يعمل ألعاب قوة يوميا تعمل بامبا 50 مرة وتحرك ثقيل وتعمل حركات وتركض وترفع الأثقال تنزل. سبحان الله. فالمسلم لازم يكون قوي مش يكون يعني تلعب هكذا متراحم والاخر تلقى لك بشرطه البطن امامه وكانه حامل في شعرها. هذا ليس من علامات الرجوله. لازم يكون انسان قوي يتعاطى الاسباب هكذا يكون المسلم. ويمنع ان يفتخر على اقرانه بشيء مما يملكه ابواه. يعني يفتخر بالسيارة وبالدار يفتخر بالخدمة بتاع أبوه. لا هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. أو بمطعمه وملبسه يفتخر الإنسان بثقافته بصلاحه بعلمه ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشره. نعوده التواضع. ويمنع أن يأخذ شيئا من صبي مثله. والأطفال في مرحلة الدراسة خاصة من السنوات الأولى خمس سنوات الأولى تجد عندهم حب التملك غريزة التملك. فكل حاجة يشوفها مزيانة يحب كيفها وإذا كان ما تيسرلوش باش يشري كيفها يولي يسرقها. ما يعرفش معنى السرقة. المنظومة الأخلاقية لم تتشكل بعده في عقله. ما يعرفش الحلال والحرام. حاجة عجبته يلزم يتحوز عليها ويلزم يملكها بأي طريقة. ولذلك تلقى الأطفال يجيبوا من روضة لما في الجيب بتاعهم صلصال والوعب وقطع. من يجيبها؟ اشتركها من روضة. يعرفش من سرقة. فإذا من علمها أنه حرام يخدم تعبيره. لا يجوز شرعا. كل واحد عنده حاجة. قال ويعلم أن الأخذ البناء وأن الرفعة في الإعطاء. نعلمه الإكرام والسخاء. نعطيه 100 مليم ونقول له تمشي تعطيها لك المتسول فرع عمي ذاك قاعد اعطيه ولا المراه مسكين اعطيه. نعلمه الانفاق ونشكره على ذلك. نتذكر من الطرائف كان ولادي صغار زمان كنت نسكن في منطقه احدى جنينه البرجاني حديقه عاد نشقها نتعداو ونمشيو للسوق نهار على اطفالي ثلاثه ذكرين وانثى. فكل واحد اعطيته 100 مليم وقلت له تمشي لك المراه القاعده نتسول تعطيه. وقعدت استنى فيهم في اخر البستان الحديقه. فجاء ولدي الاكبر يركض وجاء بعده وكنت قاعد نستنى فيها وبعد جاء متأخر مالك؟ قالت لي لك يا أبي قلتلنا ما تعملوش أعمال طيبة أمام الناس باش ما تعملوش الرياء. قلت لي راني ما حبيش نتصدق قبل العباد ماشي جاي، استنيت حتى الناس فرق وفهم العباد وعطيتها وجيت. على قلت لها أحسنتي بارك الله فيك، على الأقل استوعبتي بعض معاني الإخلاص. فنشجعهم على الصدقة، كي تجي باش تعطي الفقير أعطي لولدك، قول له هذا بابا أعطيه بيدك لمين؟ قول السلام عليكم عمي وحط له في كفه باش يتعود على فعل الخير. ويقبح عنده حب الذهب والفضة، كما قلنا الذهب والفضة هو من لباس الإناث، فبعض الأطفال ما عندهمش البذخ والرفاهية. طبعا يعقل طفل عمره 10 سنين يشتري له هاتف هاك الايفون 500 دينار ولا اكثر مرات، هذا جنون. شحال من يتفرز هاو تكلفه مرات يخدم حاجه ثمينه، فما نعودوش على الحاجات الغاليه يكلفها هيك الصراحه لا يحسن استعمالها. عندنا عدد سيء كذلك يشتروا حاجه غاليه ويتورط الانسان. مره حذاء رياضي سبادري يعمل 200 دينار يشد الطفل ما يحب شيء في يستجيب ويشريه 200-300 دينار، لكن هذا قلال. الطفل اذا احس بان الوالدين يخضعوا ويستسلموا للضغوطات نتاعو يولي الدين يستعمل نفس الاسلوب، فلازم نقول له لا، هذا الحذاء الرياضي ما يوافقش الميزانية بتاعنا، احنا نشوف كل واحد ب20 ب30 ونعطوا باب الفلة يشريوها مستعمل ولكنه ما شاء الله سنين حاجة باهية، ثم نهبطوا للسوق ونوريو السلعة ونعودوها على أنه ياخذ حاجة طيبة ولكن بسوق معقول بدون شطط. أما إذا تعود الدلال مصيبة. قلنا أنا عدد سيئة الولاد لما نخدموه في الطهور يحنوا له يعملوا له حناء ويلبسوه خاتم ذهب، هذه عادة فاسدة لأن لباس الذهب هو من عادات النساء ويلزم الطفل يشد على الرجولة والخشونة، فالذكور عندهم مظهرهم ولباس وزينتهم والإناث كذلك عندهم لباس وزينة خاصة بهم، فما نخلطوش الحنة عمرها ما تكون دراجة. حتى كالعادة السيئة بتاع الملاك وشنو هو اللوطية ويعملوا حفلة الزوج اللي يجي عرس ويحنيه له صبره يبدو له في الفلوس ويتاجروا، عادة سيئة كذلك والعياذ بالله. الرجل ما يحنيش من حنة النساء، معروفة زينة النساء هي لون بدون ريح، وزينة الرجل بالعكس هو ريح بدون لون. قال لو عودوا ألا يبصق في مجلسه، ما يبداش يبزق في المجلس ويعمل حركات وشينة ولا يتبخت إلا الضرورة الطبيعية، كان إنسان مستغرب كذا باش يستعمل، ولا يتثاءب بحضرة غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرد التثاؤب فهو من الشيطان، أن يرد ما استطاع وأن يضع يده على فمه ولا يضع رجلا على رجل، ولا يضع رجلا على رجل، وهذه عادة سيئة حتى أنه الرجال والنساء يبقى يحط ساق على ساق، هذا سوء أدب أعوذ بالله. بل ثبت طبيا فما إشاراتك موجودة في الإنترنت على الأضرار التي تقع الإنسان إذا هو رجل على رجل، يعني حتى طبيا مش باين فيها بعض المشاكل. ويمنع من كثرة الكلام، يتأدب ما يتكلم كان عندما يؤذن له، مش يتكلم في كل شيء ولا يسكت. قال والعرض أن لا يتكلم إلا جوابا وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه، وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه. الإنسان اللي أكبر منك واللي أعلم منك يقوم له نسلم عليه. لما حال القيام لا فيه نهي ولا كلام ولكن العلماء فسقوا فيه. الإمام النووي عنده رسالة اسمها الترخيص في القيام، الترخيص في القيام جاء فيها أدلة يجوز القيام للمشايخ وللعلماء وللناس اللي عندهم أهل خير وصلاح لا بأس، واستدلوا بحديث اللي في الصحيح قوموا إلى سيدكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ وهو مريض ومجروح وقت حكمه في بني قريظة، فلما قدم قال يوسف قوموا إلى سيدكم، فقاموا نزلوه استقبلوه وسلموا عليه. استدلوا ببعض الاحاديث اللي تجوز القيام لاهل الخير والصلاح واهل العلم، لكن القيام كتحيه الحقيقه هذا مكروه اذا لم يكن محرما. نحن داموا في الصغار، انتم ما ادركتوش لما حال الانظمه الفرنسيه في التعليم، نحن خلقنا على بعض منها، كان يدخل المتفقد الناس كلها مقرفة نفهموا قفوا، يدخل مسؤول قيم سولفون جينيرال، يدخل مدير، يدخل متفقد، يدخل ضيف، مسكن تخف. هذه عادة سيئة. جابوها لنا الفرنسيس النصارى عندهم القيام موجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القيام. نجم ونحترموا الداخل، نسلموا عليه، نكبوا عليه، لا بأس، أما القيام هذا اللي بعد القيام هذا ما يجيش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم له الصحابة. وكان يرى ذلك في وجهه عليه الصلاه والسلام، كان يقول لا تعظموني كما تعظم النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله. كان يكره القيام، وقال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من اراد ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإن القيام للناس كتحية هذا في نهي، فإذا واحد يضبطها المرادية بقدرها، مش كل واحد يدخل قبور هكذا. ويمنع من فحش الكلام، الكلام البذيء يتوعمت به البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبالمخالطة من يفعل ذلك، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. إذا ما يخالطوش الناس الفاسدين، ما بالكش باش تعمل ده، المدرسة كلها ما شاء الله أطفال يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، ومش يقرأ واحد، مش يمشي المريخ على القمر، يختار على الاقل مدارس طاهره نظيفه، يختار اصدقاء طيبين يخليهم يخالطوا ويمشي عليهم ويجي، ويحسن ان يفسح، قال ويحسن ان يفسح له بعد خروجه من المكتب، يعني التدريس دراسه في لعب جميل ليستريح به من تعب التاديب، كما قيل روح القلوب تعبك. الافساح للصبي باش يخرج ويلعب هذا مقصد نبيل. عندنا احنا خطا كذلك لدى بعض الناس، اذا وجدوا طفلا نشيطا يتحرك كثيرا يسموه بالفرنسيه ايبر اكتيف، يعني عنده افراط في الحيويه ناشط اكثر من لازم، ايبر اكتيف، يقول الطفل شيطان والعياذ بالله، يصفونه بالشيطان وهذا لا يحل شرعا. الطفل عنده طاقة زائدة، عنده حيوية مفرطة، فلا بأس نحسن توظيفها. أوقع عني أبنائي تعبوني في وقت من الأوقات، متقاربين لبعضهم هما بناتهم كل واحد عام عميل، فيتحركوا برشا ويشوشوا يعملوا مشاكل في البيت، ففتح الله عليه بفكره طيبه وهي معروفه تربويا، اخذتهم الى قاعه الرياضه يتدربون هناك، فالحمد لله كفينا شر الهرج والبرج. فبعد ان يعودوا من قاعه الرياضه يعودون في غايه الادب والارتخاء والسكون، يأكلون ثم ينامون، لا فيش مشاكل ولا عائق ولا شيء. الطاقة اللي عندهم يفرغونها الشحنات دفنونها يفردها في قاعدة الأطفال ويتعلمون يعني حاجة قريبة تنفعه. فعلى الإنسان أن يرى هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعب مع زوجته اللي هي صغيرة صغيرة، دخل بالسيدة عائشة وعمرها 9 سنوات بنية، فكان يلعبها ويسابقها. قالت: تسابقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فسبقته صغيرة بالزمن، فلما جاءت هربت. استطاع ذلك رجل كبير في السن، الشيخ قالت في عمرها 10 سنين ولا 11 سنة. قالت فلما كبرت وحملت اللحم سمنت شوية سبقته فسبقني. فقال: يا عائشة هذه بطلك، هذه بطلك، يعني هو كان بطلك الفاتورة، قال تعالي سبقتني، قبلت ما سبقتك، هذه بطلك. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول والنبي وهو رب الأسرة وهو قائد الجيوش وهو المعلم والمربي والقاضي والمصلح، ومع ذلك يتسابق مع زوجته في الصحراء ليلا ويلعب معها بكل أريحية. فالطفل يحب اللعب، واللعب عنصر من عناصر النمو. كان عليه الصلاة والسلام يلاعب الحسن أو الحسين، فكان يركض عليه الحسن يعني كأنه واحدة. مر النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجاءت بنت صغيرة زينب أظن وصعدت على رقبته، فما استطاع أن يرفع رأسه من السجود. فأحد الصحابة قال: خشيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنه مات، طول السجود رجل موقوف قعدته أخر، فرفع رأسه الصحابة ظن أنه وقعت حاجة، فرأى صبية أو صبيا على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى السجود. فبعد أن رفع رأسه وقت الرفع لما نزل الصبي أو نزلت الصبية من على رقبته رفع رأسه ثم اعتذر للصحابة، قال: لقد ارتحل ابني أو ابنتي فكرهت أن أقطع عليه لعبه أو رغبته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يؤذي هذا الطفل وبقي ساجدا مدة طويلة حتى نزل الطفل أو الطفلة. ومر الوقت بالجمعة وجاء الحسن والحسين يمشيان ويتساقطان يطالعان، فنزل من المنبر وأخذهما ووضعهما على ركبتيه وقال: صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولم يترك أبناء ابنته هكذا، بل كان يقبلهم ويشمهم ويتحنن عليهم، كان يحب أطفال حبا شديدا عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فطلب أهل الإسلام بالرحمة، فعلينا أن نرحم الأطفال وأن نعطيهم أقصى ما لدينا من العاطفة ومن المحبة. ما نشهده الآن هو جفاف في العاطفة. والله ما رأي نشوف امرأة، وأنا ممكن نعاتب بالنسبة أكثر من الرجال، لأن الرجل عادة الرجل معروف بالخشونة والتعور والقسوة والغلظة، أما المرأة تجد امرأة تذرب ابنها صفعا بالكف وتبادر في ذهنه وكأنها محمد علي كلاي وهو يلاجم أحد منافسيه في النزال. لا يعقل. أذكر أني مرة كنت أدرس الأطفال في الروضة، وكنت امرأة جاءتني بابنها وقالت لي: يا شيخ ابني متخلف ذهنيا، جنني هذا الطفل وهبلني، متخلف لا يعرف القراءة لا يحسن الكلام. قلت لها: أتركي سأختبره. فتابعتها عندي أسبوعا، فاكتشفت بأن هذا الطفل عبقري بأتم معنى الكلمة. الطفل بطيء شوية ولكن ذكي جدا، الأسبوع اختبرته ووجدت فيه طاقة مشعرة بشيء من الرحمة واللين والتشجيع والتحفيز، اكتشفت عنده موهبة كبيرة. فلما جاءتني بعد قلت لها يا أخت بارك الله فيك لقد اكتشفت شيئا عجبا. قالت ما هو؟ قلت اكتشفت أن الجذوع والهبال عندك أنت وليس عند ابنك. أنت هي المجنونة، أنت هي المهبولة، أنت هي التي لا تحسنين تربية الأطفال. قلت لها ابنك عبقري بلا تنبع الكلمة. فانبهرت وحلت فمها. قلت لها السلام عليكم، امشي على ريحك بعد مدة ونوريك الإنتاج بتاع ابنك. اكتشفت أن المرأة هذه المسكينة عندها ضغط نفسي، تركها زوجها وفر إلى الخارج مطلقة وعندها مشاكل. فالمشاكل تكون من زوجها سلطتها وأفرضتها على ابنها المسكين. رأيتها مرة في الشارع تضرب ابنها هذا حتى سال الدم من أنفه، تضرب الباب مبرحا. فكدت أن أطرحها أرضا أمام الناس وقتها وغضبت غضبا شديدا. يعني إنسان مجنون، إنسان متخلف، لماذا يتزوج؟ لو اشترى بقرة، لو اشترى عنزا، لو اشترى بعض الخرفان ورعاها وعاشرها لا أثابه الله سبحانه وتعالى على عنايته بالحيوانات. أما أن يتزوج وأن يجب الأطفال وهو لا يملك الأهلية لرعايتها ولتربيتها، فهذه جريمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن الآن مررنا أن نجتمع بالآباء وبالأمهات مرة كل شهر. ماذا أصنع؟ أعمل على تربية الآباء، ما عادش تربية الأطفال، لا، ما عادش تربية الأبناء، يجب أن نعكف على تربية الآباء. فالأولياء تنقصهم التربية، ينقصهم العلم، تنقصهم الأخلاق. آباء مشغولين بالرزق، يركضون وراء العمل. المرأة تخرج من بيتها صباحا وتشتري لابنها علبة متاع عصير وقطعة حلوى كيك وتتركه في الروضة وتذهب، لا تراه إلا في الليل، فيعود إلى البيت فينام. يعني ما فماش علاقة بين الأب والأم وبين أبنائهم، مصيبة. فيلزم الآباء يقعد مع أبنائهم، يتحنون عليهم، يقبلونهم، يلعبون معهم، يناقشونهم، يقرؤون عليهم القصص. العادات الطيبة كانت قبل يقرأ قصة قبل ما ينام وكذا، ما عادش الناس يقرأ الآن. فحسب الله ونعم الوكيل، ولذلك ثم قطيعة بين الأطفال وبين الآباء. القسوة والغلظة هي أكبر شيء يدمر مواهب وطاقات الأطفال. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نجلس مع أطفالنا وأن نمنحهم كل الحب والحنان والعطف والرعاية. هذاك أعظم شيء يحتاج الإنسان، خاصة في الخمس سنوات الأولى أو في العشر سنوات الأولى. واضح؟ توسعت واستطعت في هذا الكلام وفي هذه النقطة لأننا مقصرون جدا جدا في هذه الناحية. مرات واحد يمشي للخليج ويمشي بطريقة يشتغل حتى يجلب الملايين، وبعد عشر سنوات يرد يجد أبناءه غرباء لا يعرفونهم ولا يعرفهم، يبقى بقية عمره يبكي على ضياع أبنائه وعلى فسادهم وعلى غربتهم. لكن قعد هنا واصبر وذاق المر وأعطاهم الحنان وأعطاهم التشجيع، لكن أول أنه يجي يجيب الملايين وبعد يخسر أهله ويخسر أبنائه ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل نشوف هذا السؤال، هذه الملاحظات نضيفها. قال طفل عمره 3 سنوات لكنه لا يقبل الذهاب إلى الروضة، فكيف نتصرف معه أمه؟ هذا سؤال من الأسبوع الفائت أو لا أدري متى. السؤال هذا الجواب عنه يكون التالي: قبل أن نأخذ الطفل إلى الروضة أو إلى المكتبة يجب أن نحببه في هذه المؤسسة التربوية. يقول علماء التربية قبل ما يمشي يعني يهزوه مرارة ينزل أول زيارة يزور هذا الغرفة ينزل نعطيه هدايا. أنا ذكرت لكم يجيبون بعض الأطفال يبكي مرعوب لأنه عنده أفكار أنه الروعات والمدبية يضربوا يعاقبوا والعياذ بالله. فأغرقه في الهدايا ابتسامة كلمة حلوة بشاشة والشاب العياذ بالله بفراغة متوتر على أعصابه. فالطفل لما تعطيه هدية أمبولة لعبة حلويات شوكولاتة يرجع للبيت منهم طفل مرة أعطيته كيس بتاع هدايا قال لهم في الليل الآن نمشي لسيدي نقرأ عنده. قالوا له والله مسكر الآن الراوية الكتاب. قال لا طفل نمشي وصار يبكي في الليل يرجع فيه إلى انتهت اشتياقه إلى الجو بتاع هذه المؤسسة. فعلينا أن نحبب الطفل في هذه المؤسسة وأن نشجعه شوي شوي. في بعض الأطفال متعلقين بشدة بأمهاتهم هذه عادة سيئة. قبل ما يمشي الرابعة تحاول أن باش تبعد ولدها عليها تعود يمشي مع أبوها يمشي شوية مع يلعب في الدار الجيران حتى يبعد على أمه. خاطر كثرة المحبة والعاطفة هذه مرات تكون مدمرة للأطفال. فمن ما نبالغوش 3 سنوات لازم يبعد على أمه شوي شوي نتركها. قالت لو تقومون بمحاضرة قيمة عن تربية الأبناء لأولياء بابك الصغير فإطار تربوي يقوم بعمله ونصف الثاني على الآباء هؤلاء ينقصهم الكثير. لا بأس ما عنديش مشكلة. تأنسكم مع سياد حمدي وبقية الأخوة المشرفين ما عندي حتى مزية إن شاء الله. بالعكس هذا شيء شرف ويلزم الآباء نذكرهم بهذه الأشياء إن شاء الله. لأن العملية التربوية هي نص يقوم به المربين ونص يقوم به الأولياء. قالت السائلة الثانية زوجي هنا أهدف ابنه 11 سنة لعب الأطفال يتشاجران ويتضاربان ويحاول ابني نفسه من والده ويكونان سعيدين بذلك وأنا أصرخ بأن يكف عن هذا اللعب فهل أنا مخطئة في ذلك؟ نعم أنت مخطئة 100%. فتركي الأب يلاعب ابنه 11 سنة ما شاء الله راجل والحمد لله. أنا كنت آخذ أبنائي معي يركضون معي ويلعبون الرياضة وأسابقهم وأتسارع معهم. الآن لما حالة كبروا شوي بدأوا أثقل مني وأكبر مني وأطول مني فيمنعهم من الحياة من هذا. ومع ذلك أدعوهم وأذكرهم بأيام زمان حتى لأن الطفل يحس ترى ابني مثلا أكبر مني أطول وأدعوه وأقبله يستحي هو لكن يحتاج إلى مثل هذه الشحنات. لأن تقبيل طفل فات 20 سنة والذات حاجة خارقة للعادة. لما أنت تعطيه شحنة من حماية من عطف يقبل أمه وأباه ما عادش يلوي على العطف هذه خارج البيت. ونفس الشيء البنت يعني يجب أن يقبلها أباها وتقبلها أمها وتحس بالحميمية. برشا أطفال وبرشا شباب تنفسهم مثل هذه العاطفة وهذا خطأ ولا كلام. إذا كان الإنسان جالسا ودخل عليه ضيف هل يمكن ينقص في مكان ويترك الضيف يكب عليه أم يقوم له لما الضيف قد يرى؟ لا لا إذا دخل الضيف مش نقول له نحن ولا كلام مش نستقبله ما نخليه يقف. أما قلنا ما نعملش يعني سنة هذه الحميدة كل ما ندخل إلى حد نقوله لا النجم نسلم عليه مرات من غير ما نقوله. نفس القيم كتحية بالنسبة للغرب عندهم القيام هو تحية من غير مصافحة ومن غير تقديم. احنا كان لازم مش نقولهم نسلم عليه يلزم ولا كذا من باب الكرامة الضيف ولكن نقصد القيام كما شكل العسكر يدربف يقوم بالقعد. لا هذه ما فماش كتحية ما عندناش. أما باش نقول نسلم عليه ونكرموه بالعكس هذا شيء مطلوب. على كل ربي يبارك في أطفالنا ويبارك في نسائنا ويبارك فيكم أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر.